نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملايين الانس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحاول ان نوجز ونضع يعني ملاحظة فقط على هذه الرقية وهذه المؤامرة في دقيقة ونصف او دقيقتين ان شاء الله. هذه سنستهدف باذن الله عز وجل المؤامرة الابليسية المسلطة على العباد. هذه المؤامرة هي عبارة على جهاز ابليسي صنعه ابليس رجيم طريد العين بيده النجسة. هو عبارة على جهاز يوضع في الرأس وفوق الرأس. هي أنابيب خارجية من أعلى الناصية تمتد إلى خلف الرأس وتجتمع في ثقب الجمجمة لتخترق البصر السفلي. هذه الأنابيب يعني تحتوي على مواد وكذلك على معدن معين. إذا سرى وزادت نسبته في الدماغ فإنه ستكون هناك أمور كثيرة من بينها فقدان وظيفة جذع الدماغ، كذلك وظائف يعني يفقد الدماغ وظائفه، كذلك يتوقف التنفس، وكذلك السكتة الدماغية والشلل النصفي والشلل الكلي والدخول في غيبوبة وأمور عديدة جدا. وبالنسبة للأطباء عندما يكون لديهم يعني عباد هؤلاء وكذلك السرطانات التي تكون في الرأس، بالنسبة للأطباء هم يسمونها يعني لحظات الموت هذه التي تصيب الدماغ، يعني هم يسمونها يعني موتى سريرية، موتى إكلينيكية أو جلطة دماغية أو كذا أشياء، لكننا بإذن الله العلي العظيم نعرف بتوفيق الله أنها مؤامرة إبليسية رجيمة. نتوجه لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يدمر هذه المؤامرة الإبليسية. وكما قلت ودائما أقول يجب أن تستمع الرقى وتكثيف سماع الرقى وكذلك وضع الرقى تقرأ في البيت ولو بصوت خافت في الليل. اترك الرقى تقرأ في البيت بإذن الله عز وجل، فالله سميع مجيب الدعاء. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن من الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بالجهاز الإبليسي الذي ثبته إبليس رجيما طريد العين على رؤوس العباد عليم خبير بصير بالجهاز المتكون من الأنابيب الخارجية من أعلى الناصية لتمتد إلى خلف الرأس وتجتمع الأنابيب في ثقب الجمجمة لتخترق البصلة السسائية عليم بالمادة التي تسري في هذه الأنابيب التي تؤدي إلى موت الدماغ عليم خبير بالمعدن الذي يسري في هذه الأنابيب التي تؤدي إلى موت الدماغ التي تؤدي إلى موت الدماغ يا الله العظيم العليم الخبير بالجهاد الإبليسي الذي ثبته إبليس رجيم طريد لئيك على رؤوس العباد أليم الخبير البصير بالجهاد المتكون من الأنابيب الخارجية من أعلى الناصية لتمتد إلى خلف الرأس وتجتمع في ثقبي الجمجمة لتخترق البصرة السسائية عليم بالمادة التي تسري في هذه الأبابيب التي تؤدي إلى موت الدماغ عليم بالمعدن الذي يسري في هذه الأبابيب الذي يؤدي إلى موت الدماغ الذي تؤدي إلى فقدان جميع وظائف الدماغ التي تؤدي إلى فقدان جميع وظائف الدماغ التي تؤدي إلى فقدان وظيفة جذع الدماغ التي تؤدي إلى الغيبوبة التي تؤدي إلى الغيبوبة التي تؤدي إلى توقف التنفس التي تؤدي إلى السكتة الدماغية من خلال تدفقها إلى الأوعية الدموية في الدماغ والتي تؤدي إلى السكتة الدماغية من خلال تدفقها إلى الأوعية الدموية في الدماغ الذي يؤدي إلى الشلل النصفي الذي يؤدي إلى الشلل النصفي هذا الجهاز العين الذي يؤدي إلى الشلل الكلي هذا الجهاز الإبليسي العين الذي يؤدي إلى الشلل الكلي الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومنها حدوث النزيف في المخ الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وحدوث النزيف في المخ الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومنها حدوث النزيف في المخ الذي يؤدي إلى الأورام في المخ الذي يؤدي إلى الأورام في المخ الذي يؤدي إلى الأورام في المخ عليم بالحارس الإبليسي لهذا الجهاز اللعين المثبت فوق الرأس الذي يستقر بلا حراك من بالجهة اليسرى للرأس عليم خبير بهذا الحارس الإبليسي لهذا الجهاز الذي يستقر بلا حراك من بالجهة اليسرى للرأس هذا العين الحارس الذي يستقر بلا حراك بالجهة اليسرى إلى الرأس تعددت الأسباب والموت واحدة يا محيا مميت تعددت الأسباب والموت واحدة يا محيا مميت وذي ابليس رجم طريد العين يستهدف الموحدين بالقتل يستهدفهم بالأسحار يستهدفهم بما تعلم به عظيم كم من الموحد موحدة لازم الفراش كم من موحد وموحدة لازم الفراش كم من موحد وموحدة لازم الفراش أصيبوا في الدماغ كم من موحد وموحدة لازم الفراش أصيبوا في الدماغ أحاط به الأطباء وأهله ينظرون عاجزين حدقت عينيه لا تستجيب للضوء حدقت عينيه لا تستجيب للضوء لا يظهر منه أي ردة فعل للألم لا يظهر منه أي ردة فعل للألم لمس سطح عينيه لكنها لا تغمض ولا تستجيب لمست سطح عينيه لكنها لا تغمض ولا تستجيب، لا يظهر أي رسم للدماغ في جهاز قية نشاط الدم على الإطلاق. نزعوا جهاز التنفس الصناعي فما وجدوه يتنفس بعظيم. وقالوا موتة إكلينيكية قتله السفاح إبليس رجيم طريد العين. حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس رجيم طريد العين. بأسمائك الحسنى يا مالك الملك، وبعزك وجلالك وسلطانك ورحمتك ندعوك يا عظيم أن تغفر وترحم كل موتى المسلمين من الصقلين وكل المسلمين الذين ماتوا مبطونين بالأسرار. إنك سميع مجيب الدعاء، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن جند من جندك تقنين ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك تقنين ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس العباد وتجمع كل هذه الأجهزة يا عظيم واجعلها تتناوب على رأس إبليس رجيما طريدا العين إلى يوم القيامة. فصنعته رأسه أولى بها يا حكيم. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن ترسل جند من جندك تقنين ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس العباد الموحدين لك يا عظيم والذين يشهدون لك بالوحدانية يا عظيم الذين يلهثون بلا إله إلا الله وتجمع كل هذه الأجهزة وتجعلها تتناوب على رأس إبليس رجيما طريدا العين إلى يوم القيامة. فصنعته رأسه أولى بها يا حكيم وأن تفتح بابا على جهنم لكل حارس إبليسي ماكث في شمال الرأس يشبط ويسحب إلى جهنم الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تفتح بابا على جهنم لهذا حارس لعين لهذا الجهاد. اللهم افتح بابا على جهنم لكل حارس إبليسي ماكث في شمال الرأس يشبط ويسحب إلى جهنم الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم يا قدير أن تفتح بابا على جهنم لكل حارس إبليسي ماكث في شمال الرأس فيشبط ويسحب إلى جحيم يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس شيبا. نعوذ بالله السميع العليم من الملايين. ولا تحدقوا رؤوسكم رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسها ففدية من صيام. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسها أو به أذى من رأسها أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسها ففدية من صيام. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. واخذ براس اخيه واخذ براس اخيه واخذ براس اخيه يجره اليه. اني اراني اعصر خمرا. وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منها. واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسها. واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسها. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. فسيلغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلوها كأنه رؤوس الشياطين طلوها كأنه رؤوس الشياطين ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك تقنين ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس عبادك وإمائك الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن ترسل جند من جندك تقنين ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس عبادك وإمائك الموحدين الذين يلهثون بلا إله إلا الله الذين حياتهم لا إله إلا الله نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك تقنين ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس عبادك وإمائك الموحدين الذين يشهدون لك بالوحدانية يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا شاعرين مجنون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم حتى إذا تاركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادها أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وذنوني إذ مغاضبا فظن أن لن نقدر عليها فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة من ملائكتك وجند من جندك تقنين ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس عبادك وإمائك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا حي يا قيوم أن ترسل جند من جندك تقنين ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس عبادك وإمائك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا قدير أن ترسل الآن ملائكة من ملائكتك وجند من جندك تقنين ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس عبادك وإمائك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة من ملائكتك وجند من جندك تقنين وجند من جندك تقنين وجند من جندك تقنين الآن ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس عبادك وإمائك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن ترسل ملائكة من ملائكتك وجند من جندك تقنين ينزعون هذا الجهاز الآن يا عظيم ينزعون هذا الجهاز من رأس يمنك هذه يا عظيم ينزعون الآن هذا الجهاز من رأس يمنك هذه يا عظيم ينزعون هذا الجهاز الآن من رأس يمنك هذه يا عظيم ينزعون هذا الجهاز من رأس يمنك هذا يا عظيم ينزعون هذا الجهاز من رأس يمنك هذا يا عظيم ينزعون هذا الجهاز الآن من رأس يمنك هذا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك تقنين الآن ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس عبادك وإمائك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن ترسل جند من جندك تقنين ينزعون هذا الجهاز من هذا الرأس يا عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينزع كل جهاز من هذا الرأس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينزع كل جهاز من هذا الرأس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون ينزع هذا الجهاز الإبليسي من هذا الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة الذي يقول للشيء كن فيكون ينزع هذا الجهاز الإبليسي الآن من فوق الرأس ينزع من هذا الرأس ينزع من هذا الرأس. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا قدير أن ترسل جند من جندك تقنين الآن ينزعون هذا الجهاز اللعين من رأس يمنك هذه يا عظيم. اللهم أذن بنزعه الآن يا عظيم اللهم أذن الآن يا عظيم من شر جند من جندك تقنين يسيح في العرض وينزعون كل جهاز إبليسي مسلط على رؤوس عبادك وإلهك يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إلا تنصروه وقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن ترسل الآن جند من جندك تقنينا ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس عبادك وإبائك الموحدين اللهم ارسل جند من جندك تقنينا ينزعون هذه الأجهزة ينزعون هذا الجهاز الإبليسي من فوق رأسي عبدك أو عبدك هذا يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا قدير أن ترسل جند من جندك هذا تقنينا ينزعون هذا الجهاز الإبليسي من فوق الرأس ينزعون هذا الجهاز الإبليسي من فوق الرأس ينزعون هذا الجهاز الإبليسي من فوق الرأس نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن ترسل جند من جندك تقنينا ينزعون هذه الأجهزة من رؤوس عبادك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك اجعل جند من جندك تقنين الآن ينزعون هذا الجهاز الإبليسي من فوق رأس أمتك يا عظيم اجعل جند من جندك تقنين الآن ينزعون هذا الجهاز اللين من فوق رأس أمتك الموحدة يا عظيم اجعل جندل من جندك تقنين ينزعون هذا الجهاز اللين من رأس عبدك الموحد يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك ارسل جندل من جندك تقنين ينزعون الآن هذا الجهاز لابن يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع هذا الجهاز من فوق الرأس بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع هذا الجهاز الإبليسي من فوق الرأس بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع هذا الجهاز من فوق الرأس بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع هذا الجهاز الإبليسي من فوق الرأس بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر ينزع الآن هذا الجهاز من الإبليسي ومن فوق الرأس، ينزع هذا الجهاز الإبليسي الآن من فوق الرأس. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع هذا الجهاز الإبليسي من فوق الرأس، ينزع من فوق الرأس، ينزع من البصرة السائية، ينزع هذا الجهاز اللعين الإبليسي من البصرة السائية، ينزع من البصرة السائية، ينزع من الرأس، ينزع من الرأس بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، ينزع هذا الجهاز الإبليسي من فوق الرأس، ينزع هذا الجهاز الإبليسي من الرأس، ينزع هذا الجهاز الإبليسي من الرأس بقدرة العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا مالك الملك، اللهم يا مالك الملك، اللهم يا مالك الملك، أدن الآن بنزع هذا الجهاز من هذا الرأس يا عظيم، أدن الآن بنزع هذه الأجهزة من كل رؤوس عبادك وإمائك الموحدين لك يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، ينزع هذا الجهاز الإبليسي من الرأس، بسم الله الرحمن الرحيم، ينزع هذا الجهاز الإبليسي من الرأس، بسم الله الرحمن الرحيم، ينزع هذا الجهاز الإبليسي من الرأس، بسم الله الرحمن الرحيم، ينزع هذا الجهاز الإبليسي من الرأس، ينزع هذا الجهاز الإبليسي من خلف الرأس، ينزع هذا الجهاز الإبليسي من خلف الرأس، ينزع هذا الجهاز الإبليسي من خلف الرأس، ينزع الآن بقدرة الجبار من البصرة السائية، ينزع الآن بقدرة الجبار من البصرة السائية، يسحب من البصرة السائية، يخرج من البصرة السائية، يخرج من ثقب الجمجمة من الخلف، يخرج من جمجمة، يخرج من ثقب الجمجمة من خلف الرأس. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع ويسحب هذا الجهاز من هذا الرأس. بسم الله الرحمن الرحيم، ينزع ويسحب هذا الجهاز الإبليسي الآن من خلف الرأس، يسحب من خلف الرأس، يسحب من أعلى الرقبة، يسحب من أعلى الرقبة، يسحب من أعلى الرقبة، يسحب ويخرج من أعلى الرقبة، يسحب ويخرج من أعلى الرقبة، يسحب ويخرج من أعلى الرقبة، يخرج من البصلة السائية، ينزع من البصلة السائية، تنزع كل توصيلاته الممتدة إلى البصلة السائية، تنزع كل توصيلاته الألبوبية من البصلة السائية، يخرج برفق بقدرة العظيم بقدرة الرحمن الرحيم، ينزع لنا هذا الجهاز بقدرة العظيم. اللهم يا مالك الملك، اللهم يا مالك الملك، اجعل عبدك وامتك هذه الآن يا عظيم، اجعل أمتك وعبدك هذا الآن يا عظيم، يفرح لما يحسه في خلف الرأس وفي أعلى الرقبة من الخلف، وهذا الجهاز يسحب بقدرتك يا عظيم، اجعلهم يكون خشية لك وشكر لك يا شكور يا الله الشكور، من علينا الآن يا عظيم بتمام إخراج ونزع هذا الجهاز يا عظيم، من فوق الرأس، من فوق أعلى الرأس، ومن خلف الرأس إلى غاية المصارى السائية يا عظيم. اللهم اجعلنا من جندك يا عظيم التقديم، يسحبنا هذه الأنابيب المخترقة للجمجمة من الطق الخلفية. اللهم اجعلهم يسحبونهم برفق يا عظيم، وعدك وامتك يا نور النور، يشعرون برحمتك واستجابة الدعاء، يشعرون براحة يا عظيم بعد الذي هذا الجهاد الإبليسي اللئيم. اللهم اتم لنا إخراجه يا عظيم، ونزعه يا حي يا قيوم. اللهم يا مالك الملك، اللهم يا مالك الملك يا الله العظيم يا الله القدير، بما نجزع هذا الجهاز الآني عظيم، بما نجزع كل الأجهزة من كل رؤوس عبادك وعبادك الموحدين يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اتم لنا نزال الجهاد اللعين الإبليسي يا عظيم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى الآن يا عظيم وفي كل حين، أن تتم يا عظيم نزع ما يربط هذا الجهاز الآن في أسفل البصلة السيسائية وفي أعلى الرقبة من الأعلى من الخلف. اللهم يا عظيم اتم فك الآن الربط الذي تمسك هذا الجهاز الآن بين أسفل البصلة السيسائية وأعلى الرقبة من الخلف يا عظيم. يسحب وينزع بقدرة العظيم، يسحب وينزع بقدرة الجبار، ينزع ويسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع بقدرة العظيم، تفك كل الأنابيب الموصولة والداخلة المتجمعة في ثقب الجمجمة من الأسفل جهة البصرة السيسائية، تخرج كل الأنابيب الآن برفقة بقدرة العظيم، تخرج الآن بقدرة العظيم، تخرج الآن بقدرة العظيم عظيم، بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بقدرة الله، بقدرة الله، بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. انزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يتم سحب ما بقي منه في مكان الجمجمة، في مكان الثقب الموجود في الجمجمة من الخلف جهة البصلة السيسائية، بين البصلة السيسائية من الأسفل والرقبة من الأعلى من جهة الخلف، ينزع ويسحب بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ربنا الذي يقول للشيء كن فيكون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم إنا نعتقد فيك يا عظيم الإجابة الآن يا حي يا قيوم، وأن تجمع كل هذه الأجهزة الإبليسية. اللهم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم، نسألك أن تجمع كل هذه الأجهزة وتجعلها تتناوب على رأس إبليس رجيما طريدا لينا إلى يوم القيامة، فصنعته رأسه أولى بها يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تشبع كل الأجهزة الإبليسية يا عظيم، أن تشبعها وتجعلها تتناوب على رأس إبليس رجيما طريدا لعينا إلى يوم القيامة، فرأسه أولى بأطهاره وبصنعته وبجهازه هذا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تجمع كل هذه الأجهزة وتجعلها تتناوب على رأس إبليس رجيما طريدا لعينا إلى يوم القيامة، فصنعته رأسه أولى بها يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تفتح بابا على جهنم لهذا الحارس الإبليسي الماكث في شمال الرأس، يشفط ويسحب إلى جهنم الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تفتح بابا على جهنم لكل حارس إبليسي ماكث في شمال الرأس، خادم وحارس هذه الأجهزة يشفطون ويسحبون إلى جهنم الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تفتح بابا على جهنم لكل حارس إبليسي ماكث في شمال رؤوس عبادك يشفطون ويسحبون إلى جهنم الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تفتح بابا على جهنم لهذا الحارس اللعين الإبليسي الماكث في شمال الرأس، يشفط ويسحب إلى جهنم الآن يا عظيم، يشفط ويسحب الآن إلى جهنم يا عظيم، يشفط ويسحب الآن إلى جهنم يا عظيم، يشفط ويسحب الآن إلى جهنم يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تفتح بابا على جهنم لهذا الحارس الإبليسي اللئيم، حارس هذا الجهاز اللئيم الماكث في شمال الرأس، الماكث الذي لا يتحرك من مكانه هذا في شمال الرأس بجانب ثقب الجمجمة يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تفتح بابا على جهنم لكل حارس لئيم، أن تفتح الآن بابا على جهنم لهذا الحارس الإبليسي الماكث في شمال الرأس بجانب الثقب على الجمجمة يا عظيم، يشفط ويسحب إلى جهنم الآن يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم منك يا لعين، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا ملايين. ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ونصره جهنم وساءت مصيرا. ونصره جهنم وساءت مصيرا. مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نعوذ بالله منكم يا ملايين. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تفتح بابا على جهنم لهذا الساحر لهذا اللعين الحارس الإبليسي وماكثون في شمال الرأس بجانب الثقب الجمجمة يشفط ويسحب إلى جهنم الآن يا عظيم. يشفط ويسحب إلى جهنم الآن يا عظيم. يشفط ويسحب إلى جهنم الآن يا عظيم. اللهم اجعل له طريقا إلى جهنم الآن يا عظيم. اللهم اجعل له الآن طريقا إلى جهنم يا عظيم. اللهم اجعل له الآن طريقا إلى جهنم يا عظيم. اللهم اجعل لهذا الليل الآن طريقا إلى جهنم وكل الشياطين الملاعين الموجودين في هذا الجسم الآن يا عظيم. اللهم اجعل لهم الآن طريقا إلى جهنم يا عظيم. اللهم اجعل لهم الآن بابا على جهنم يسحبون فيها يشفطون إليها بقدرتك يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال اخرج منها مدؤوما مدحورا. حورا لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أذن لنا بفتح باب على جهنم لهذا الشيطان الحارس الإبليسي لهذا الجهاز اللعين. هذا الحارس اللعين الماكد في الجهة الشمال من الرأس بجانب ثقب الجمجمة على الشمال. اللهم اجعله يشفط ويسحب إلى جهنم الآن يا عظيم. اللهم اجعله الآن يشفط ويسحب إلى جهنم يا عظيم. اللهم اجعله الآن يشفط ويسحب إلى جهنم الآن يا عظيم. اللهم يا مالك الملك نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزق عبادك وإمائك الموحدين الشفاء والعافية من كل سقم ومن كل سقمة ومن كل سحر وعيلنا. اللهم لقي أبدانهم يا عظيم من المؤامرات الإبليسية يا عظيم. اللهم لقيهم ونقي أهليهم وبيوتهم من المؤامرات الإبليسية يا عظيم. ولا تجعل الشياطين لهم ولأبنائهم وبيوتهم قرارا يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. انك الله العظيم. انك الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. واخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.